نعم. يقول هناك دليل على أن العبد يملك نصف الحر إذا كان، وإذا كان هل نقيس ذلك بالطلاق أيضا؟ لأنهم قاسوه على عتقه وعلى الشهادة وعلى الدية، وبعض العلم يرى أن العبد له عدد الطلقات مثل ما للحر 3 طلقات، لأن النصوص لم تفرق بين الحر والعبد. أقول لماذا ذكر مصنف الفضل الطلاق في هذا الباب ولم يكتفي بذكره عندما ذكر صريح الطلاق؟ ذهب العلماء في جميع المذاهب على التفصيل في أبواب الطلاق وفصوله لدقته، لما يترتب عليه من شتات الأسر وتحريم فروج مباحة أو التفريق بينها أو الرجوع إليها. وسترون المصنف كغيره من علماء المذاهب أكثر من فصول الطلاق لئلا يبقى عند طالب العلم لبس في مسائله. فهناك في ألفاظ صريح الطلاق ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وهنا كم عدد الطلاق يقع، تلقى تلقتين 3 وهكذا. نعم. أقول هل يدخل مكاتب الزوجة مبعض؟ نعم مكاتب مبعض. يقول ما المقصود من قوله يلزمني ولو من الطلاق؟ هل يقع؟ لا، يلزمني يعني الطلاق. لو قال شخص يلزمني الطلاق حتى لو ما في جواب، يلزمك الطلاق متى؟ القول المصنف سواء ذكر الجواب وما ذكره طلاق. يقول ما الرجح في قول علي الطلاق يمين مثل ما سبق؟ نعم، إذا كان يقصد الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد، إذا كان يقصد الطلاق طلاق. نعم. الرازق يقول هل يوجد حديث المكاتب لا يزال عبدا ولو بقي عليه دينار؟ حديث لكن ضعيف، ونصه هو العبد قن ما بقي عليه درهم، لكن ضعيف. يقول إذا قال شخص زوجته يلزمني الطلاق أن تدخل البيت ولم تدخل وهو قد نوى 2، فالتقى على حسب قول مصنف كم طلقة؟ 2. نعم، إذا نوها 2 تقع 2. نعم، وإذا نوها 3 هو ما بقى عليه إلا 2، هو ما بقى عليه إلا 2، كم ينوي؟ يعني تبين منه. يقول لو قال يجب علي الطلاق فهل يقع بدون جواب؟ ايش تقول؟ على قول مصنف نعم يقع حتى لو ما ذكر الجواب، يعني جواب الشرط. يقول هل نأخذ من حديث أنس أن اسم الوارد المسعر؟ هذا خبر إن الله هو المسعر، مثل يؤذيني ابن آدم وأنا الدهر، وأنا المسعر يعني إن الله هو المسعر يعني أن الله هو المتصرف في السعر، مثل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني وأنا أقلب الدهر. يقول هل تحديد بعض السلع في البضائع من هذا الحديث على التفصيل السابق؟ إذا كان فيه ظلم على الباعة ما يسعر لهم، إذا كان فيه ظلم على المشترين يسعر لهم. يقول هل يجوز يسمي الشخص ابن عبد المسعر مثل ما أخبرك؟ هذا خبر ما يسمى به. نعم، وكذلك ما يدعى به. لو شخص قال أنت علي كظهر أمي، يقصد زوجته، كم طلقة؟ ها؟ ظهار ولا يعتبر طلاق حتى لو نوبه الطلاق؟ ليه؟ لأنه أصرح في الظهار من الطلاق. طيب إبراهيم، لو قال شخص زوجته ما أحل الله علي فهو حرام، كذلك ما أحل الله علي حرام، ومتى يكون طلاق؟ إذا قال ولا نوى؟ إذا قال، يعني عندنا 3 ألفاظ، إذا قال ما أحل الله علي حرام هذا ظهار، وإذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق 3، يعني تكلم. اللفظ الثالثة قال ما حل الله علي حرام أعني به طلاقا، سير واحدة. تمام؟ أيوة. وليس المقصود النية وإنما اللفظ الموصول. طيب كذا. طيب لو قال شخص لزوجته أنت علي أنت علي كالكلب. تمام، كم تلقى من طلقة؟ ها نعم، شو تقول إبراهيم؟ على قول مصنف على حسب من أواه، ظهار يمين أو طلاق. طيب وين قول مصنف مثل إيش؟ وين مكان المسألة هذه؟ ها ها نعم لا نعم يا خالد أنت غايب وقتها. نعم يا وين قال كلميتة؟ وين قال كلميتة والخنزير؟ طيب يا البراء، يعني لو شخص زعل على زوجته وقال لها والله أنت مثل الكلب، وش حكمه؟ طلاق أو ظهار أو يمين؟ إذا لم يقصد شيء فظهار، يعني على كل حال في عقوبة، في حكم، صح؟ حتى لو ما نوى الطلاق، يعني حتى لو نواها مسبة بس يترتب على الحكم. طيب عاصم لما قال لزوجته أنت مثل الكلب، تمام، وقال أنا أريد بها الظهار، يقبل؟ ها يقبل. طيب متى ما نعتبرها شيء أمين؟ ها ها نعم لازم تعتبر، يعني ذلك الإنسان يحفظ لسانه. طيب لو شخص قال لك ادخل البيت عندنا والغداء تغدى عندنا، وقال لك ما استطيع انا مسافر، قال لك تتغدى عندنا، انا حالف الطلاق انك تتغدى عندنا، تمام، وش حكم هذا الكلام؟ اذا كان كاذب يلزم حكمه، ايش معنى حكمه عند الطرف؟ وإذا كان صادق تقع طلقه. أيوة. طيب لو قال حلفت بالطلاق ويكذب كذا، طيب عطني يمين غير هذا. ها والله علي الطلاق، والله أنت مطلقة كذا، والله علي الطلاق، نفس الحكم؟ طيب مو مرة. طيب علي لو شخص قال زوجته، حسب السؤال هنا يقول لو قال له يا كلبة، مو مثل كلب، يا كلبة، وش يقع؟ مسبة، ما يقع فيها لا طلاق ولا طلاق. لكن لو قال والله أنت مثل خنزير شكلك أو مثل الكلب، فيلزم عليه الأحكام الثلاثة. نعم نعم. حطني لفظ ها يكون ظهار ولو كان بلفظ اليمين. ها لو قال أنت علي كظهر كظهر أختي يقع طلاق، ها يقع ظهار. طيب ويعطنا في الثاني بعد، لو تلفظ بلفظ ونقول له هذا ما هو طلاق، مثل ايش في الفصل هذا كله؟ ها علي الحرام يقع ايش؟ لقاضيها. عند المصنف كل لفظ فيه تحليل ما حرم الله خيار. نعم.